من الآية، إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة، ثم هي شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور، فلا يحتج بها والله أعلم. يعني يقصد أن قراءة ابن مسعود في قول الله عز وجل وقالوا ولبثوا في كهفهم 300 سنين، قال الشيخ رحمه الله أن هذا فيه نظر، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير وازدادوا 9، فهو ليس من باب الإخبار عن أهل الكتاب، أو إنما هو إنشاء من قل الرب جل وعلا وتنزيل في القرآن، ليس هذا هو الكلام الموجود في التوراة والله.